الراديو 90-90 هواها مصر. من ساعة ما فتحت عينيها على الدنيا وهي بتحلم بالطيران، الطيران اللي هو الطيران بجد، يعني تسوق طيارة وتطير بيها فوق السحاب. ممكن الكلام ده ما يبقاش مدهش دلوقتي، مع انه اكيد مش عادي ان واحدة ست تحلم تسوق طيارة، لكنه اكيد كان فوق مستوى الخيال بالنسبة لبنت اتولدت سنة 1907، يعني من 110 سنة. والله زي ما بقول لكم كده، بتكلم هنا عن لطفية النادي اللي كان والدها بيشتغل في المطبعة الأميرية موظف، يعني له خواجة ولا باشا ولا حتى بيه، مواطن مصري أفندي من الأفنديات لما كانوا الأفنديات هم عصب مصر. لما كبرت لطفية شوية وبقت 6 سنين، الوالد قرر يعلمها، وكانت نيته تاخد الابتدائية ثم تشوف مستقبلها، ومستقبلها يعني تتجوز، مع العلم ان الابتدائية في الفترة دي كانت خطوة جبارة مش بس للبنات، لا ده لعموم الشعب المصري. والدتها رفضت الفكرة، لا مش فكرة تعليمها، فكرة انها تقف عند الابتدائية، واصرت ان لازم الاب والام يعملوا حسابهم ان البنت تكمل للنهاية وما بعد النهاية كمان، لحد ما يقدروا يوصلوا بتعليمها على قد ما قدرتهم. البنت ما كانش فارق معاها هتتعلم لغاية فين، هي ما عندهاش غير حلم واحد فقط، الطيران، تسوق طيارة وتطلع بيها فوق السحاب. ما كانش الموضوع سهل، حضراتكم متخيلين احنا بنتكلم في ايه؟ بنت عايزة تسوق طيارة في العشرينات، مش تتعلم، مش تاخد شهادة، مش تتوظف، مش تشتغل مهندسة ولا دكتورة، مش اي حاجة من الحاجات اللي كانت صعبة دي، دي حاجة اصعب من اي حاجة بكتير. لكنها فضلت ورا حلمها رغم المشاكل المعقدة، زي ما بقول لك كده، ما خلتش حد ممكن يكون ليه دور ما راحتلوش. راحت للصحفي الكبير أحمد الصاوي في الأهرام يتبنى حلمها، راحت لكمال علوي مدير عام مصر للطيران، ده غير بقى صعوبة إقناع أهلها اللي كانوا شايفين حلمها حاجة فوق الخيال، حاجة فوق الجنان، حاجة فوق السحاب. طب حتى مع اقتناع كل الناس دي هتفضل مشكلة كبيرة، العلام مش ببلاش، احنا بنتكلم في وقت كان اللي اتعلم فيه الطيران من الرجالة يتعدوا على اصوابع الايدين كده، ودروس الطيران بتكلف. فاقترحت انها تشتغل في مصر للطيران ببلاش، وفلوس مرتبها تبقى هي فلوس التعليم، وعلشان مرتبها يكفي اشتغلت اكتر من شغلانة في الشركة. بعد فترة من التعليم والتدريب حصلت اخيرا لطفية على تصريح بالطيران، كانت أول ست في مصر والعالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط، ده بديهي على فكرة في الفترة دي، بديهي الأول في مصر يبقى الأول في كل المناطق دي، إنما المدهش بجد يعني إنها تاني ست في العالم كله تاخد رخصة الطيران. طارت الكابتن لطفية من القاهرة للإسكندرية أول رحلة ليها في أكتوبر سنة 1933، وهي عندها إيه بقى؟ 26 سنة فقط لا غير. بعدها طلب إن والدها يرافقها في واحدة من رحلاتها، وطافت بالطيارة فوق الهرم. ياه، يا ترى كان شعور والدها إيه في اللحظة دي؟ ده أنا جسمي أشعر وأنا بقرأ عن اللحظات المجيدة دي. أيوة والله، هو ده المجد، إن المواطن والمواطنة يقدر يحقق حلمه مهما كان شكله مستحيل. الحكاية اللي حكيناها ببساطة دي ما حصلتش بالبساطة دي، حصلت نتيجة وجود مواطنين بيحلموا وما بيخسروش حلمهم مهما كانت الصعوبات. والله زي ما بقول لكم كده.